كنت واقف قصاد قبر كبير وأنا شبه متجمد، وكان في شيء خفي بيتحكم فيا. فجأة سمعت خبط جاي جوه القبر المقفول. أنا من الصدمة اتخشبت مكاني، فضلت أركز في الصوت. كان صوت زي حشرجة وصرخة مكتومة وخبط على جدران القبر. وفجأة بدون مقدمات الصوت سكت ليسود هدوء تام. وقفت لحظات بتجمع بين الرعب والحيرة، باصص على القبر، باصص على بابه. استجمعت قوتي وقربت من القبر ده ببطء، وانا بسأل نفسي ازاي وصلت؟ ازاي؟ كنت بقرب وانا حاسس ان في حاجة هتحصل. قربت جدا، نزلت بجسمي لمستوى الباب وبصيت عليه. فجأة سمعت خبطة تانية على باب القبر من جوه، وبدأ الباب يتفتح وكأن حاجة من جوه بتزقه ببطء شديد. صوت تزييق الباب كان مخيف، مرعب جدا. الباب عمال يتحرك ويتزق من جوه شوية، ولقيت ايد سودة تماما بتتمد من جوه القبر البر. الايد كانت ملفوفة بقماش الكفن ما عدا بعض اجزاء منها. شفت ضوافر سودة طويلة كأنها مخالب غراب. كان المفروض وانا شايف كده اني ابعد، لكن العجيب كعادتي لقيت نفسي بزق الباب بايدي وبفتحه على اخره. مفيش حاجة اهو جوه، مفيش حاجة. القبر فاضي تماما، كل اللي موجود شوية رمل، رمل غامق داكن من الاجساد وتحللها. دخلت جوه القبر، الهوا ريحته كريهة، حاسس بشيء بارد بيخنقني. وبدون ما اشعر بدأت احفر في الرمل اللي عليه طبقة اشبه بالدهون والزيوت، الرمل اللي جوه التربة. وكل ما احفر الاقي ايدي بيجي عليها دم اسود، دم مختلط برمل وطين وتراب. ايدي اتملت وانا برضو مستمر في الحفر. فضلت احفر لدرجة ان ضوافر صوابعي بدأت تتكسر. بحاول اخرج من الحالة اللي انا فيها. في شيء خافي مسيطر عليا وبيتحكم فيها بطريقة رهيبة. شوية ولمست ايدي شيء صلب، لقيت جثة مدفونة تحت الرمل. بدأت اكشف الكفن من على وش الجثة زي المجنون بسرعة. كان وش ابويا، والجثة كانت جثة ابويا. كان كأنه لسه ميت في اللحظة دي. عينيه ما كانتش مغمضة، عينيه مبرقة، بقه مفتوحة للآخر. وده بيقول انه شاف اهوال ما يتحملهاش بشر في اخر لحظة في حياته قبل ما روحه تتقبض. لكن الموضوع ما وقفش عند كده. صرخ ايوه وهو ميت، وصحي ومسكني من رقبتي، مسكني جدا بمنتهى القوه والعنف. وانا مش عارف فعلا افك نفسي منه من الصدمه والخوف والرعب. وصرخات بتنهار من حواليا من كل مكان، وانا مش عارف اتنفس، مش عارف اتنفس، مش عارف اتنفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيت من النوم مفزوع، جسمي وجعني، كابوس رهيب، العرق مغرقني، ملجمني. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة طامق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا الصحفي المغامر بكل ما يملك من أجل الحصول على سبق، حتى وإن كان الثمن أن تجدونني قتيلا. أنا الصحفي الذي فقد الكثير من أجل أن يجني القليل. أنا الصحفي العاشق للظلام، لا أراه عدوا بل أراه جميل. في روايتي الرابعة نادر فودة المطبوعة هتلاقوني بتاخد في سكة جديدة مختلفة عليا شوية، بروح لها دايما واسيبها وارجع لها، سكة المحقق نادر فودة أكتر من الصحفي نادر فودة. اسمحوا لي أخوض معاكم النسخة الصوتية من روايتي المقروءة الرابعة. في الأول أنا كنت مش مستسيغ الفكرة، لكن بالوقت اكتشفت إن في ناس في وطن العربي بتتعامل معايا بمنطق اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ما كانش قدامي غير إني أتقبل الأمر الواقع. أقول لكم إيه، ده أنا حبيته، اعتنقته. لكن قبل ما نبدأ خلوني أتكلم عن ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة هي جملة أو مصطلح غامض، في منا مجرد ما بيسمعه بيحس انه على وشك دخول عالم الدجل والشعوذة والتخاريف، وفي اللي مجرد ما بيسمعه بيحس انه على اعتاب دخول عالم ملوش قواعد تحكمه ولا قوانين بتمشيه، لكنه مقتنع تماما ومؤمن كل الايمان بكل الظواهر الخارقة الموجودة فيه والغير مألوفة. طب يا ترى انت مع اي فريق منهم؟ ايوة انا بسألك، انت اللي سمعني دلوقتي، نادر فودة بيسألك وبيقولك انت مع اي فريق منهم. لما بتقرأ رواية ليا، لما بتشوف فيلم رعب، لما حد بيحكي لك حاجة غير مألوفة، لما بتسمع من صديقي العزيز احمد يونس الاذاعي اللي انا بكنله كل احترام وتقدير وشايفه رائد في مجال الرعب، بتعتبر الموضوع مجرد تسلية ولا بتعتقد انها حقيقة او على الاقل جزء منها حقيقي؟ انا اخترت من زمان، من سنوات، ان انا اكون ضمن الفريق التاني الحقيقة، ولم اكتفي اني اكون في صفوف المتفرجين ابدا، لا انا قررت اكون من اللي نزلوا ارض الملعب وشاركوا في كل الاحداث، مرة يجيب جون مرة يدخل في جون، لكن مع كل هدف بيكسبه او بيخسره بيتعلم حاجة جديدة بيضيفها لرصيده من الخبرة الحياتية. خلينا أقول لكم أن بعد فك طلاسم النقش الملعون رحت على الشرقية، تحديدا الزقازيق. وأنا اسمحوا لي أوجه لأهل الشرقية أصدقائي المتابعين القراء والمستمعين تحية كبيرة، لأن أنا عارف أن أنا محبيني كتير هناك وده ليا الشرف. المهم وصلني الجواب التالي وده اللي خلاني أروح: السلام عليكم أستاذ نادر فودة، شهرتكم هي ما دفعتني أن أرسل لكم هذا الخطاب البائس واليائس. المشكلة ليست مشكلتي الحقيقة، ولكنها مشكلة في بيت الجيران. كانوا في بداية الأمر رافضين تماما تصرفي ده، لكن بمحاولات كتيرة مستميتة مني وسرد أعمالك المميزة اقتنعوا أخيرا أن من الممكن أن يكون لديك الحل. أرجو أن أكون قد وفقت في تكليفك بهذه المهمة وتحميلك تلك المسؤولية، حيث أن الوضع حقا مفجع، وخصوصا إذا تعلق الموضوع بأطفال صغار لا حول لهم ولا قوة. خليني أقولك أن أصحاب المشكلة اشترطوا أن أنا ما أقولكش أكتر من كده، وحينما تأتي للقائهم سيخبرونك بأنفسهم بكافة التفاصيل. تاني يوم ركبت الميكروباص في طريق للشرقية ووصلت الزقازيق. أول لما وصلت اتصلت بصاحبة الجواب اللي رحبت بي وعرفتني إن اسمها فاطمة. في الأول ما كانتش مصدقة إن أنا وصلت واستجابت بالسرعة دي، وقالت لي: أنت متأكد إن أنت وصلت الشرقية؟ قلت لها: أيوة أنا في الزقازيق جنب محل كشري اسمه الرشيدي. استعجبت وسألتني إيه اللي وداني الزقازيق تحديدا، فاستغربت وقلت لها: مش ده المكان؟ فطلبت مني أدخل أي قهوة وإنها هتجيب زوجها وهتنزل لنا، أو هتنزل لي آسف، وقالت لي بالكتير ساعة هتكون عندي. واضح إن الموضوع مش الزقازيق تحديدا، ده جهلي مني برضو، وفهمت إنها بلد قريبة ومسافة السكة وهتكون عندي. وقفلت المكالمة ودخلت محل الكشري علشان كنت حاسس بجوع شديد. أكلت وكعدتي زودت الشطة والدقة وكنت واخد معايا شاري كوباية عصير برتقان، زي ما انتوا عارفين انا من عشاق عصير البرتقان. لكن وانا باكل سمعت زعيق ودوشة من اللي شغالين، ولقيتهم بيطردوا واحدة ست وعمالة تعيط وتقول لهم انا عايزة اكل، حرام عليكوا عايزة اكل. قمت بسرعة وطلبت من احد العمال في المحل ان يحط لها اكل وانا هدفع الحساب بتاعها. رد وقال لي هو انت يا استاذ فاكر ان المشكلة في تمن طبق الكشري؟ ده احنا اهل الكرم. ولقيته بيديها علبة كشري كبيرة وبيقول لها يلا يا حاجة توكلي. بطلع الفلوس وبقول له انا هحاسب. قال لي بقول لك يا استاذ مش حكاية فلوس، احنا بنطلع كتير وصاحب المكان طالب منا نطلع كتير وما بنحبش نقول ده، انت مش فاهم اي حاجة. الفضول بدأ يلعب في دماغي، سألته امال اللي بتطردوها؟ عشان دي ست شؤم وبتاعت ودع وفنجان وكف وحاجات حرام والعياذ بالله، فهمت؟ انا بصراحة ما عجبنيش كلامه يا جماعة. قمت من مكاني بعد لما خلصت اكل وطلبت الحساب وقال لي انت شكلك غريب عن هنا صح؟ اه والله هو باين عليا ولا ايه؟ لا مش حكاية باين، الحساب مفيش، انت ضيفنا. ودي مش كلامي، دي تعليمات صاحب المكان، ضيوفنا يعني ضيوفنا. كل سنة وانت طيب يا استاذ. خرجت من المحل وطلعت بسرعة، مشيت في الشارع اتجاه ما الست دي مشيت. تسألوني مشيت ناحيتها ليه؟ معرفش، رجلي واخداني ناحيتها. شفتها لقيتها قاعدة في الأرض جنب محل مقفول بتاكل الكشري بنهم شديد وعمالة تقول أطعموني أطعموني أطعموني. قررت أسجل معايا حوار صحفي بدون علمها، أهو أشغل نفسي شوية ويمكن أطلع بحدوتة. فتحت الشنطة طلعت جهاز التسجيل وبدأت أسجل وقلت لها سلام عليكم يا حاجة. حاجة؟ يسمع من بقك ربنا ولا ما يسمعش؟ جميعا إن شاء الله نبقى حجاج كلنا يا حاجة. لا أنا أنت لا، ما هو مش هيسيبك تسافر. هو ايه يا حاج ده؟ مين اللي مش هيسيبني اسافر؟ كذاب كذاب يا نادر. ايه؟ انا جسمي كله ترعش واتنفضت لما سمعت الاسم ده ولساني اتعقد. ايه وليه انت؟ ايه وليه انت بتجيب الكلام ده منين؟ هو مش لسه مبهدلك؟ انت عرفتي منين يا ستي انت؟ انا ما اسميش ست، انا جوهر. طيب يا جوهر عرفتي منين؟ سيبنا كمل اكل وروح القهوه اللي قدام اطلب لي قهوه وهاتها وتعال اشربها هنا جنبي. المهم تجيبها في فنجان مش استكانه ولا كوبايه، فنجان، فاهم يا نادر؟ قمت بسرعة بدون تفكير رحت القهوة وطلبت القهوة في فنجان ونزلوها، حسبت عليه وقلت له أنا هشربها برا وهرجع لكم الفنجان. القهواجي ضحك وقال لي جوه صح؟ طب خلي بالك بقى يا أستاذ لأن الست دي وليها مخوية يا جميد جن وما تمشيش وراها قوي. أخدت فنجان القهوة ورجعت المكان ما لقيتهاش، وقفت متضايق جدا إنها مشيت. لحظة ولقيت حد بيخبط على ظهري، اتخضيت وتلفت ورايا ولقيتها بتقولي ما تخافش ده انا مستنياك مستنياك يا ابني. بدأت أدقق في شكلها وملامحها، ست كبيرة في السن يمكن فوق 70 سنة، لابسة جلابية سودة مبهدلة وربط راسها بطرحة سودة، خارج من تحتها خصلات شعر بيضة مجعدة مخليها شبه الجنية كده، ولبس على رقبتها سبحة خشب حباتها كبيرة. المهم جوهر قعدت في الأرض وأنا قعدت أنا كمان جنبها. اشرب بقى قهوتك، يعني انت هتقريلي الفنجان يعني والكف والعين وأي حاجة تحبها. أنا من عينك المخفية عرفت حاجات كتير عنك. عيني المخفية وانت شايفاني مخبيها ولا ايه؟ بكرة تصدق كلامي اللي بتتريق، عينك التالتة يا ابني، لما يجيلك الجواب الجديد هتصدق الأمر الأكيد. ما علينا ست الشاعرة، والفنجان هتعرفي منه بقى الغيب؟ ملناش فيه يا ابني، احنا ما بنعرفش الغيب، الغيب عنده هو. انا هقولك اللي شايفاه وخلاص. بس الفنجان قرايته حرام يا ست جوهر، ونبش التراب على الميتين مش حرام يا استاذ نادر. انا اتخرصت حرفيا، زي ما يقولوا كده ردت في صدري قتلتني. شربت الفنجان واديته لها، خدته وقلبته وفضلت تلف يمين شمال كده، وسبته مقلوب على الارض، وقالت لي: انت مش من هنا صح؟ تايه. لا يا ستي مش تايه ولا حاجة، وبعدين ما تخلي الفنجان يقولك. مش تايه يا ابني معناها ان انت تايه، جاي تايه هنا، انت تايه في الدنيا. عندك حق. ورفعت الفنجان وبصت لي بتركيز وقالت لي: درويش عاشق غرقان في الحب، لكن الحب لا نفعه في أرض ولا سماء. مسكين أحباك وعشقاك هي كمان، بس ممنوعة يا عين النامة، هتفضل تحميك وفي وعدها ليك صدقة، مش كدابة يا عيني. اللي انت جاي لهم غلابة، اللي أزاهم أشرس من الديابة. تلات وردات ودبلو بدري يا ولدان، ومن يحمل ورد من غير ما يتجرح من شوك الغاب. انا مش فاهم حاجة. ممكن ما تتكلميش بالنحوي وتتكلمي كلام افهمه؟ فهميني. حاضر يا استاذ نادر. شغلتك صعبة بس انت غوية، كلها ألم ومفيش طبيب يداويها. ربك حافظك وصغيرك طول ما انت على الخير ناويها. انت قابلت كيل واتنين وتلاتة تحت الارض، وطلبت منهم يرجعوك من تهة الدروب، ورجعوك وفعلا صلح المعطوب. معطوب؟ بقولك ايه، انا تعبت وزهقت. هو ايه المعطوب ده بقى؟ ان شاء الله جيت تابوك، مش انت رجعت لقيتها سليمة برضو؟ طب انا عندي سؤال من الآخر كده، هل هتظهر لي تاني؟ وحد العالم يا ابني. كساب، هينساني امتى؟ وحد العالم يا ابني. الوقات ازاي ما ماتش وانا شايفه اتحرق قدام عيني؟ رجع ازاي؟ ما رجعش يا ابني، بس انا شفته في القبر وشفته كساب. ومين شد الجتة برا القبر؟ كساب. ومين فضل جوه؟ الوقات. ومين شدك لتحت؟ الوقات. يبقى الوقات ميت وجوه وشبعان موت. انا خايف على اختي وامي قوي. انت يا ابني اخترت الطريق ولازم تتحمل نتائجه. هو مش حكاية الطريق، ده شغلي، ده شغلي. مش شغلتك بس، انت حابب تعمل ده. قوم يا ابني، الناس بتدور عليك عند محل الكشري. وخلي بالك على نفسك ووصيتك الشجر الورور، وخليك فاكر مش كل طيب طيب. يعني ايه يا ست الحكيمة؟ يعني دلوقتي تقوم تمشي، وانا هقوم ارجع لك الفنجان، ولو عوزتيني هتلاقيني هنا موجودة في أي وقت. اديتها اللي فيه نصيب ومشيت. وكلامها ما اقدرش اقول انه ما دخلش دماغي، ده دخل دماغي وربع. بعد شوية لقيت موبايلي بيرن، رديت لقيت فاطمة، ورحت قابلتها فعلا عند محل الكشري. والغريب ان لقيتهم متصلين 10 مرات، ومعرفش انا ما سمعتش التليفون ازاي. سلمت عليهم وركبت معهم العربية بتاعتهم، واول حاجة سألتهم عن جوهر. طلعوا يعرفوها وقالوا لي دي مش من أهل البلد ومحدش يعرف لها أصل. ناس بتعطف عليها وناس بتسمع لها وناس بتخاف منها وناس بتعتبرها شؤم وما تسمعش كلامها لأن كلامها كتير. الست دي رغاية. حاولت أسألهم عن المكان اللي رايحين له، قالوا لي أنت هتقابل أهل البيت وهتسمع منهم كل حاجة بنفسك. لمزيد من التفاصيل يرجى العودة لرواية الوقاد المكتوبة أو المسموعة، ورواية كساب المكتوبة أو المسموعة، ورواية النقش الملعون المكتوبة والمسموعة. ورواية النقش الملعون بالذات فيها تفاصيل، علشان في تفاصيل كتير ممكن تكونوا مش ملمين بيها وانتوا بتسمعوا العمل ده، علشان بيكمل حاجات كتير جدا من النقش الملعون. عمارة الفزع الأولى الشرقية. وصلنا القرية ونزلنا من العربية قدام عمارة من 3 أدوار غير الدور الأرضي. لقيت في استقبالي راجل في 50 من عمره رحب بيا جدا، لكن فاطمة وجوزها استأذنوا علشان ولادهم لوحدهم ومشوا رغم إصرار صاحب البيت إن هم يقعدوا يشربوا حاجة. مشوا. دخلت قعدت مع الحاج، واللي عرفت بعد كده إن اسمه الحاج مخلص. طلب من الجماعة عنده يعملوا الشاي والفطير اللي لازم يتقدم لي، وقال لي بص يا أستاذ أنا معرفش حضرتك، أنا ماليش في النت والبت والحاجات دي، بس فاطمة وجوزها قالوا لي إنك هتساعدنا، صح كلامي ولا أنا غلطان؟ ربنا المستعان يا حاج. أنا عندي ولدين يحيى وطارق، جوزت الاتنين بنتين من أعيان البلد وعملت لهم ليلة الكل بيحكي ويضحك عنها لحد دلوقتي، والحمد لله مراتاتهم الاتنين حملوا وخلفوا الحمد لله. يحيى عنده عبد الله ونسرين في ابتدائي، وطارق عنده محمد، وأنا والحاجة مراتي اللي تعبانة دايما الحمد لله يعني عايشين هنا تحت، وكل واحد فيهم واخد دور لوحده عايش فيه، وكنا يا ابني والله العظيم كويسين وزي الفل، لحد ما في يوم جه خبط علينا رفاعي. رفاعي مين يا حاج؟ رفاعي اللي بيصطاد التعابين وبيطلعهم من البيوت، دي شغلانة يا ابني في كل حتة زي ما تعرفهاش، هو اسمه بيبقى وظيفته الرفاعي، لكن اسمه الحقيقي يا ابني هو عبد سلام. من زمان اللي بيخرجوا التعابين اسمهم الرفاعية، فتعودنا نقول له يا رفاعي. جه وقال لي يا حاج مخلص انا شفت حية قدام البيت ودخلت تجري جوه، خليته يدخل على طول من غير تفكير وقلب يا ابني البيت حتة حتة ما لقاهاش نهائي، في الاخر رش مية مبروكة وقال الحرز على البيت كله ومشي. بعدها بيومين صحينا على صوت البت نسرين بنت يحيى، طلعنا كلنا فوق نجري لقيناها في حضن امها وقالت انها شافت تعبان كبير في الدولاب وهي بترص الهدوم. قلبنا البيت كله حته حته وجبنا رفاعي تاني ومفيش فايده. المهم بعد يومين لقينا محمد نازل يجري على السلم، وتزعلش مني انا لما اخصى في الكلمه عاملها على نفسه، وبيقول الحقني يا جدي انا شفت التعبان في الحمام، شفته يا جدي في الحمام. دورنا يا ابني تاني وتالت وعاشر ولا في اي اثر. العيال بقت تخاف تنزل من على السراير، والمشكله كمان ان مفيش حد من الكبار شاف التعبان، بقينا ننام وجنبنا شوم وعصيان علشان لو حد فينا شافه يموته على طول. تعرف ان احنا حطينا السراير رجول السراير في تشوط ميه علشان التعبان لو ما يعرفش يطلع. بعدها باسبوع الدنيا هديت وكل بدا يهدى، ولقيت رفاع جاي يقول لي ان اللي بيظهر لنا ده طلع مش تعبان، ده جن والعياذ بالله. سالته عرفت منين يا رفاعي؟ رد وقال لي شيخنا طلبه جالي زياره وبالصدفه حكيت له على كل اللي حصل، وقال لي مادام حد من الكبار ما شافوش جوه البيت يبقى ده جن او جنيه، قول لهم اوعاك حد ياذيه او يقرب له، المصيبه هتكبر يا رفاعي. قمت انا يا استاذ نادر قلت لرفاعي طب هو شايف نعمل ايه علشان العيال ما تفضلش مرعوبه كده، وعلشان كلنا خايفين وعشان ما يظهرش تاني. رد رفاعي وقال لي هو عنده استعداد يجي يزوركم ويحصن البيت يا حاج، بس هو ليه طلبات، اولا مش هياخد ولا مليم غير لما تشوف بنفسك التعبان الجني وهو مخرجه من البيت. تاني هام هيبعت لكم الحاجات تعملوها قبل ما هو يجي. وبعدين يا حاج؟ وبعدين يا حاج مخلص عملته ايه؟ وافقنا يا نادر يا ابني، وجالنا رفاعي بورقة مكتوب فيها الطلبات. كانت الطلبات يا ابني اننا اولا نقول كلنا جملة مكتوبة في الورقة. الجملة هي ايه؟ مسموح لكم بالدخول والتصرف دون قيد او شرط. وكان باعت ازازة مية كبيرة قاري عليها وقال كلتنا لازم نشرب منها وشربنا. وجه اليوم التاني وجه رفاعي ومعاه الشيخ طلبة. كان راجل يجي عنده 45 سنة مثلا. دخل وكان معاه غابة عصاية كده يا ابني طويلة تخينة، عمال يخبط فيها في كل ركن في الحيطان في البيت ويقول اخرج اترك البيت لأهله، نقسم عليك بالعهد الذي بيننا وبينكم أن تخرج، اخرج لا تأذينا ولا نأذيك، اخرج ارجع لعشيرتك. انا كنت ماشي معايا استاذ نادر لحد ما دخل اوضه نسرين. البنت اول ما شافته استخبت ورا ابوها، وكان محمد وعبد الله برضه ماشيين ورانا. طلبه وقف وشاور على مكان وقال الجن هنا هنا يا حاج. وبعدها وقف يا ابني في المكان وفضل يقول يا رب الناس أصرف الوسواس، يا مساعدين أظهروا الخناس، يا رب الناس أصرف الوسواس، يا مساعدين أظهروا الخناس، أخرج واترك البيت لأهله، نقسم عليك بالعهد الذي بيننا وبينك أن تخرج، أخرج واترك البيت لأهله، نقسم عليك بالعهد الذي بيننا وبينكم أن تخرج، أخرج لا تؤذينا ولا نؤذيك، أخرج ارجع لعشيرتك، أخرج لا تؤذينا ولا نؤذيك. وبعدها يا ابني بدأ يقول كلام مش مفهوم، وينادي على ناس كأنها موجودة وهو شايفها بس احنا مش شايفينها، أسامي غريبة وملخبطة. وكان بيرتعش وهو واقف ويخبط بالعصاية اللي معاه أكتر من أي مرة قبل كده، وقام راشش مية من إزازة تانية صغيرة كانت معايا. بعدها شفت التعبان فجأة شفته بيتلوى في الأرض. العيال الصغيرة فضلت تصوت ويصرخوا ويقولوا هو. جريت أنا علشان أموته. طلبة منعني تماما وقال لي إن ده مش تعبان وما ينفعش أموته، لكني ما استنيتش، نزلت عليه بشومة كانت في إيدي. طلبة لحقني وشدني بس ما قدرش عليا، كملت على التعبان. التعبان كان مستسلم الصراحة وما حاولش حتى يهرب. طلبة قال لي ما كانش ليه لازم تموته يا حاج مخلص، قلت لك ده مش تعبان ده جن، انت كده موتت جن وما تعرفش اللي انت عملته ده مصيبة كبيرة، انا كنت هخرجه. ليه كده يا حاج مخلص ليه؟ انا اسف بس والله انا جتتي تلبشت وما كنتش شايف قدامي واللي عملته ده ما كنتش حاسس. رفاعي كان فين يا عم مخلص وقت ما كنتوا بتعملوا ده؟ رفاعي كان مستنينا تحت. اول ما عرف باللي حصل ميل عليا وقال لي كفو يا شيخ، كفو يا حاج، كفو يا الشيخ. اكفو بايه يا مخلص؟ اديله 400 جنيه حلوين قوي وكويسين قوي. وفعلا يا استاذ نادر اديت 400 جنيه وشلنا التعبان رميناه والبيت هدي الحمد لله، لكن ما لحقناش نهدى ولا نفرح. بعد اسبوع بالظبط كنا الساعه 12 بالليل يا نادر يا ابني، الوضع عبد الله نزل عندنا وكان قاعد يتفرج معايا انا وسته على التلفزيون. بعدها بشوية قام وشال الفيشة بتاعت التلفزيون ودور وشه للحيطة وبدأ يخبط دماغه فيها. في الأول احنا افتكرناه بيستظرف بيستعبط، لكن الخبط زاد. قمت اشوف ماله، لقيت الواد عينيه بيضة كلها ما فيهاش النين الاسود، ولقيت بينزل من بقه رغوة بيضة. شدته لورا، فوقته وغسلت له وشه ودخلته قطه اللي عندنا. ما هو ليه قطه عندنا؟ ليهم قوض عندنا برضو تحت. ونيمته. الوضع عبدالله كان عمال يا سنادر يخرف ويقول سكنوا البيت سكنوا البيت سكنوا البيت. وما فيش ربع ساعة كنا أنا وجدته بنتكلم إن الواد ده أول مرة يمشي وهو نايم. سمعنا مرات يحيى بترقع بالصوت بترقع بالصوت فعلا. طلعنا نجري لقيت نسرين البت بنتهم قاعدة في الحمام في ركن في الأرض وكل ما حد يقرب منها عينيها تبيض وتطلع صوت يخوف ولما نبعد عنها ترجع عادية. قربت منها بنفسي عينيها بيضت وطلعت صوت زي ما تكون بتموت وقالت لي انت قتلت جوزي هحرقك وهحرق قلبك عليهم واحد واحد يا مخلص سكننا البيت يا مخلص. بعدها نسرين يا ابني قامت مشيت زي عبدالله زي النايمة ومشيت ناحية اوضتها وراحت لسريرها ونامت بهدوء. اما بقى محمد فاختفى ما حدش لقيه في اي حتة ولا في اي شقة من البيت كله لا تحت ولا فوق. لحد ما سمعنا صوته وهو بيصرخ هو كمان شوف الليلة السودة مش عارفين اخرتها ايه. كان بيصرخ فوق من الدور الاخير اللي مش مفروش. طلع ابوه عم وسمعت صوت ضرب وخبط فوق وانا عايز اطلع وراهم بس رجلي ما كانتش قادرة تشيلني. يا ابني لقيت طارق شايل ابن محمد ونازل بيه. اما يحيى فنازل ورابط تعبان تخين بحبل بعد ما موته وبيقول لي طلعنا يا بابا لقينا محمد في الارض والتعبان عمال يلف في دايرة حواليه اول ما شافنا بخ علينا كلنا لكننا موتناه الحمد لله. هو ايه حوار التعابين اللي في البيت ده يا بابا؟ كانت ليلة سودة يا استاذ نهادر ما يعلم بيها الا ربنا سبحانه وتعالى. تاني يوم وقت صلاة الفجر البت نسرين نزلت وقعدت معايا وقالت لي جدو انا عاوز احكي لحضرتك على حاجة. الراجل اللي اسمه طلبة عمل حاجة وهو واقف بيقرا في اوضتي. انا كنت واقفة مستخبية ورا بابا كنتوا انتوا كلكم مركزين معاه. انا عايز اقولك انه رش مية من الازازة اللي كانت معاه عليكم وكلكم غمضتوا عينيكم بسبب الرش اللي رشه. اما هو عمل ايه بقى؟ ضرب العصا التخينة اللي كانت معاه في الارض ضربة جامدة. العصا التخينة كانت تعبان جواها مش تعبان واحد تعبانين. واحد جري واستخبى وخرج برا الأوضة والتاني كان عامل زي ما يكون نايم على نفسه فضل على الأرض. وانتوا يا جدي بعد كده شفتوه؟ يعني ايه يا نسري؟ يعني محدش منكم خد باله ان الغابة اللي كانت معايا دي كان جواها حاجة من جوه كان جواها تعبانين يا جد؟ بس احنا يا بنتي ما شفناش الكلام ده. وانا بقولك يا جدو اول ما رش عليكم المية دي كلكم غمضتوا عينيكم. انا لما التعبان التاني ظهر اتأكدت ان كلامي كان صح. والله العظيم يا جدو انا متأكدة متأكدة يا جدو ان الراجل ده هو التعبين كانت معاه هو. يبقى يا بنت الراجل ده لا شيخ ولا نيه لا ده نصاب. وارفع افندي بقى متفق معاه ولا ضحك عليه هو كمان؟ كويس ان انت حكيتي لي يا نسرين. قومي يا حبيبتي صلي الفجر ونامي والصبح انا هتصرف في الموضوع ده كله. بس انا واخد على خاطري منك على فكرة. ليه يا جد؟ كان لازم برضو تحكي لي اللي حصل. وموضوع ان احنا ما نصدقكيش ان انت خايفة ما نصدقكيش ده مش سبب ان انت تفضلي مخبية ده كله. ما انا ما حكيتش عشان في سبب تاني برضو يا جد. سبب ايه يا حبيبتي؟ الست العجوزة. الست بتجيلي في الحلم وبتقولي قتلت جوزي ولو اتكلمتي وقلتي انك شفتي اخوه هولع في البيت وهسخطك تحت رجلي. خلاص يا حبيبتي ما تخافيش يا نسرين. بعدها يا نادر يا ابني نسرين قامت وانا قلت فعلا انهار لي عينين يا طلبة الكلب. تاني يوم الصبح لقيت الباب بيخبط ودخل علينا طلبة ووشه مخطوف وبيقول لي انا عرفت باللي حصل وفهمت كل حاجة قولي وقالوا لي هينتقموا منك يا حاج. هما مين يا شيخ طلبة؟ التعابين ولا العصا المسحورة؟ عيلة الجن اللي انتوا قتلتوه. وانت ما تعرفش ان احنا موتنا التعبان التاني بالليل يا سطلبة؟ قتلتوا اخوه؟ مراته مش هتسيبكم، لازم ترضية يا حاج، لازم يا حاج ترضية. وايه الترضية بقى يا سطلبة؟ حاجة من اتنين، يا حد من احفادك يتذبح ونرش دم. اخرس، تقفل بقى خالص بدل ما اطعلك لسانك دلوقتي. اطلع برا يا مخبول يا ابن المخابيل. هو انا قلت لك تذبح عيل؟ انا بقول لك لسه في كذا فكره. انت عمال تغلط فيها كده ليه؟ وانت لسه شفت حاجه يا طلبه الكلب؟ خليك التريق يا حاج، وبكره لما مراته تشيبكم وتوريكم الويل انت واحفادك، انت اللي هتجيلي. عارف هتجيلي وهتبوس رجليا علشان الحقكم. تريقتك وقلة أدبك عليا يا حاج مخلص مش هتفيدك ولا تنفعك. ما حسيتش بنفسي يا أستاذ نادر إلا وأنا نازل فوقه طلطيش وضرب لحد ما خرج يجري. نصاب ابن كلب. الأيام اللي بعد كده قلبت الدنيا على رفاعي، اختفى. بس مفيش يوم والتاني ولقيت محمد بقى يصحى ولده من النوم يصرخ، وبعدها عبد الله، وبعدها نسرين. اقولك انا هناديلك عليهم واحد واحد تسمع منهم احسن يا استاذ نادر. انا بقول كده برضو حاج، انا فعلا كنت هطلب ان انا اسمع منهم. وقام الحاج مخلص ورجع ومعاه ولد صغير شكله في ابتدائي ومعاه والده، وقال لي ده بقى محمد وابوه طارق. سلمت عليهم واستأذنت الحاج مخلص والأستاذ طارق وسابوا لي محمد اللي ابتسم ابتسام الطفل بيحاول يعمل يعني انه خبيث، وقال لي انا عارف انت جايبني ليه، انا عارف ان انت اسمك نادر، انت جايبني عشان احكي لك عنه. انا اسمي نادر، بس هما مين بقى؟ من بعد ما جدي ما طرد طلبة وانا وعبد الله بنشوف حاجات غريبة. طب ونسرين بتشوف زيكو؟ نسرين دي بقى ما بتتكلمش، هي عندك لو عرفت تعرف منها بسألها. طب قولي بقى انت بتشوف ايه يا محمد؟ انا صحيت في ليلة على صوت ماما بتقولي يا محمد قمت في نور الحمام. فضلت عامل نفسي نايم زي ما بعمل دايما ومش قادر اقوم، مش عايز اقوم. قامت جنب السرير وقامت ضرباني ضربة جامدة على ظهري وقعدت تزعق علشان اقوم. قمت بصيت حواليا بس ما شفتهاش وما شفتش حد. والله كان صوت ماما يا استاذ، زي ما تكون نايمة جنبي على السرير. ممكن اقولك يا عمي؟ ايوه حبيبي، قول لي اللي انت عاوزه. المهم يا عمي قمت عشان ما زعلهاش ورحت لقيت الحمام نور والع، فمديت ايدي عشان اطفي زرار النور، بس انا لقيت حاجة غريبة. لقيت جلابية بابا اللي متعلقة على شماعة في جنب من الحمام، لقيتها زي ما تكون حد لابسها، كانت منفوخة كده زي ما يكون حد جواها ومش باين، لا في راس ولا رجلين ولا ايدين، بس متعلقة في الشماعة. انا وقفت متنح يا عمي مش مصدق المنظر. دخلت اتسحبت بالراحة عشان افهم فيه ايه يا عم نادر. بمجرد ما دخلت الباب اترزع وانا جوه الحمام، والجلابية بقى فضلت تتحرك. ايوه اتحركت والله يا عم نادر، وكانت زي ما تكون بتتنطط عشان تفك من الشماعة اللي متعلقة عليها، وفكت فعلا وبقت حرة ومش ماسكة في اي حاجة. وقامت واقفة على الارض وتحركت ناحيتي، انا حطيت ايديها على وشي، الجلابية بقى عليها عفريت، وغمضت وفضلت شوية مغمض. بس بعدها حسيت بحاجة بتلمس شعري زي الايدين، وحسيت بالجلابية زي ما تكون بتلمس في هدومي. فتحت عينيا بالراحة من الخوف وكنت بترعش. ما شفتش اي حاجة، بس الدنيا كانت ضلمة حواليا كأن النور اتقطع. سمعت صوت حاجة بتزحف على الارض، وسمعت من برا صوت ماما بتخبط وبتقول لبابا ان الكهرباء عملت قفلة، صلحها يا طار. كنت عايزة انادي على ماما، صوتي ما بيخرجش. اتحركت ناحية الباب ومديت ايدي ناحية المقبض، لقيته مش موجود، وحسيت تاني بايد بتلمس شعري وانا عمالة اترعش من الرعب. وبعدها حاجة بتمشي على رجلية كانت دافية قوي وناعمة قوي، فضلت تمشي وتلف حوالين رجلية اكتر واكتر، وبدأت تضغط على رجلية. اتكعبلت واتكفيت على وشي، الحاجة دي سابت رجلية. وسمعت صوت، صوت تعبان، فحيح التعبان كان جنب ودان. وبعدها حسيت بلسانه بيمشي على وشي وعلى وداني، وبرضه مش عارفة اصوت ولا زعق ولا اصرخ. لسان التعبان كان سخن جدا لدرجة انه لسعني. حتى بص على وشي، شايف الخطوط الرفيعة دي؟ هي مش باينة قوي بس اللي يدقق يشوفها. كانت في الاول باينة وكان لونها احمر اكتر من دلوقتي زي الحرق. وقتها كنت حاسس يا عم نادر ان وشي بيتكوي. بحاول اقوم، جسمي بيتكتف. خايف اعمل اي حركة يقوم التعبان ولا الحنش ده وكيل. حنش؟ ليه حنش يا محمد؟ قال حنش، ما انا جايلك في الكلام. سمعت ابويا وقتها بيقول لماما انه خلاص هيوصل الكهرباء، وبعدها على طول الكهرباء رجعت في الحمام وشفته. ما كانش تعبان زي اللي موتناهم في البيت خالص، ده كان عامل زي اللي بيجوا في برامج الحيوانات، تخين، راسه مبططة وكبيرة. ولما النور جه وعينه جت في عيني، قام وقف، والله العظيم نصه وقف، وقام راجع براسه لورا. حسيت انه هو خلاص هيهجم عليا ويبلعني، هيزلطني، وانا دموعي بتنزل من الرعب ونفسي صوتي يرجع علشان اصوت. وسمعت من بره صوت بابا بيسأل ماما عني، قالت له مش عارفة انا فين. وبعدها قال لها نور الحمام منور، الواد ده يمكن جوه. جت ماما وخبطت على الباب وتنادي عليا، لكني مش عارف حتى ارد عليها ولا انطق. وبعدها الباب اتفتح، ومع فتحة الباب انا صوتي خرج وصرخت بكل عزم انادي على بابا علشان ينقذني. التعبان بعد ما كان بيستعد انه يهجم عليا، اتلف حوالين نفسه بسرعة، وبعدها جري بسرعة رهيبة ودخل جوه البلاع. فضلت اعيط اعيط، وبابا شالني ودخلني الاوضة. التعبان اللي انت بتقول عليه ده راسه مبططة، ده اسمه كوبرا، وما اعتقدش عندكم في البلد التعبان ده. ايوه، ما هي ماما برضو قالت لي الاسم ده. المهم بابا قام جاب مية نار ودلقها جوه البلاعة، البلاعة قامت مولعة وطلع منها دخان كتير، وسمعنا صوت واحدة بتصوت خارج من جوه البلاعة. والله العظيم كان صوت واحدة زي ما تكون بتتحرق وبتموت. أنا جريت من الأوضة، رحت عند بابا وماما. بابا شغل الشفاط بتاع الحمام وخرجنا كلنا وقفل الحمام علشان ما نموتش من الريحة. سمعنا خبط جامد على الباب، خبط يرعب يا عم نادر، وصوت الست اللي بتصوت جوه هو البلاعة كان بيزيد وبيخوف. وسمعتها بتقول الويل ليكم مني، الويل ليكم مني. ومن بعدها فضل كل يوم بابا يدلق فيها مية نار، ومرة سم ومرة جاز، عشان لو مستخبي أي حاجة جوه البلاعة تموت. بعدها أنا سخنت جدا وعملوا لي كمادات، وحلمت تاني بالتعبان اللي ما لاحس وشي اتكلم وقال لي الويل ليكم، هنحرقكم. طلب قال لجدي إننا هنندم وهنرجع نتحايل عليه عشان ينقذنا. وتيتا قالت لجدي بعد ما حصل اللي حصل، هالطلبة ورضيه بكلمتين وقول له يحل الموضوع ده قبل ما الحكاية ما تزيد. جدي رفض يا عم نادر، وقال لها لما يكون آخر في يوم في عمري، ده راجل نصاب. أنا يا عم نادر دلوقتي أحلامي كلها كوابيس، تعابين كتير بتجري ورايا، ايدين بتتمد من البلاعة، بتشدني وتشدني جوه البلاعة، وتفضل تكسر في عظمي لحد ما جسمي ينفع يدخل البلاعة. انا بقيت اخاف ادخل الحمام. طول ما انا في الحمام ببص على البلاعة اللي جنبي. محمد، قولي وانت صاحي بتشوف حاجة؟ انا من يوم ما شفت الكوبرا دي وانا بنام جنب ابويا، واي حاجة بسمعها بحضنه واستخبى فيه، ولما باجي ادخل الحمام زي ما بقولك بخليه واقف بره يستناني. بس بصراحة كنت في المدرسة لما الوضع عبدالله جات له الحالة. حالة؟ حالة ايه يا حبيبي؟ قولي ايه يا محمد عبدالله، ايه الحالة؟ هو بقى يبقى يحكي لك عليها يا عم نادر بنفسه. المهم لما عبدالله جات له الحالة جريت اروح اشوفه، وانا نزل على سلم المدرسة بجري لقيت واحدة ست عجوزة منكوشة قاعدة تحت في الارض، وقالت لي جوز يا ملعين، جوز يا ملعين. وصوتت، وفضلت تقول جوزي يا ملعين، جوزي يا ملعين، جوزي يا ملعين. وطلعت تجري على السلم ناحيتي، كانت بتجري على ايديها ورجليها زي الكلاب. طلعت اجري تاني فوق ومنزلتش، خبطت في ابله عبير اللي كانت بتزعق وهي نازله على السلم للعيال. فالست دي اول ما سمعت صوت الابله عبير جريت واستخبت في بير السلم عندنا هناك في المدرسه. من بعد اليوم ده ما شفتهاش تاني، بس كل شوية اشوف التعبان. اخر مرة شفته وانا داخل اوضة بابا وماما، كان عالكومودينو وعمال يلف بسرعة يلف بسرعة بسرعة حوالين الاباجورة. صرخت، صحي وكان اختفى. ومرات تانية كتير، كل مرة بتفزع اكتر من اللي قبلها. فمرة لقيته لفف حوالين رجل السرير، لفف حواليها مكتفها. وفي مرة كمان لقيته نايم على الدولاب من فوق ومدلدل راسه وبيبصيلي زي ما يكون بيتحداني. وبرة تانية شفته من تحت عقب الباب بيمط نفسه وبيبطط جسمه علشان يدخل. هو ما بقاش بيقرب مني، بس دايما بسمع صوت الست كل ما بشوفه وهي بتقولي جوزي يا ملعين وهنتقم منكم. طب عبدالله ونسرين بيشوفوا التعبان ده يا محمد؟ عبدالله لا ما بيشوفش، انما نسرين معرفش، قلتلك اسألها، هي خرصة في نفسها وما بتنطقش، دي ما بتحكيش حاجة لحد، ما عرف لهاش مالها عايزة ايه هي كمان. طيب انا عايزك تناديلي على عبدالله يا محمد. في الوقت ده ظهر الحاج مخلص وقال لي يا استاذ نادر هنكمل كلامنا بعد العشاء، اتفضل بقى جوه في الصالون. ولا كلام ولا سلام على الطعام، انت في بيت كرم يا استاذ نادر. دخلت جوه لقيت وليمة عظيمة مش ممكن تكون عاشة ابدا. يا جماعة كرم الشرقوة حدث ولا حرج، ومن هنا انا ما بنساش الزيارة دي وبحيي كل اهل الشرقية الكرام. الحاج مخلص قال لي انا بعتذر لك، احنا تلهينا في الكلام واكيد انت ما تعشتش وجاي تعبان من المشوار، ناكل لقمة سوا يا استاذ نادر وبعد كده نكمل اللي انت عاوزه. كان الرجال الكبار محمد وبابا محمد وبابا عبد الله والحاج مخلص وانا كنا قاعدين بناكل. سألت عن نسرين يعني في وسط الكلام كده، فقالوا لي انها قالت انها مش جعانة. طارق والد محمد اللي كان قاعد معايا سألني وقال لي ايه رأيك في الموضوع اللي سمعته ده يا أستاذ نادر؟ والله انا بسمع ولسه عايز اجمع خيوط فندم على قد ما اقدر. في الوقت ده بقى مين اللي اتكلم؟ يحيى والد عبدالله ونسرين، بس ما كانش بيتكلم زيهم، الكل كان مهتم بالكلام معايا، لكن ده كنت كلامه كله تهكم بصراحة. قال لي وحضرتك بقى صحفي بقى ولا ايه؟ صحفي. وهو من امتى بقى الصحفي بيعالج بقى وبيطرد العفاريت بقى يا استاذ نادر ولا اسمك ايه؟ ليه؟ هو حد قالك ان انا بعالج؟ لو حد قالك ان انا بعالج يبقى المشكلة في اللي قالك مش فيا. انا هنا علشان انتوا اللي بعتولي يا سيدي، ولا انت مش واخد بالك ان انتوا اللي بعتولي؟ وعلى كده بقى هتكتب عنا بقى وهتصايطنا بقى وتجرسنا في الجرايد صح؟ حلو يا حاج مخلص الفضايح اللي هتجيلنا من تحت راسك دي يا حاج. ايوه طبعا انا هكتب. وما اللي تفكرني ايه؟ هاخد الكلام واشيله في الدولاب ولا ايه؟ ما الحق مش عليك، الحق على اللي سمح لك تيجي وتدخل البيت وتقعد وسطنا وتعرف سرنا. انا من الاول وجودك تقيل على قلبي يا سنادر. وعلى ايه؟ انا هقوم ولا تقيل ولا خفيف، ويا سيدي كفى الله المؤمنين شر القتال بالاذن. في الوقت ده اتدخل الحاج مخلص وقال: جرى ايه يا يحيى؟ فيه ايه؟ مفيش يا حاج، انا اتكلمت معاك في الموضوع ده وقلت لك رايي من الاول، لكن انت بقى اللي غاوي جرس وفضايح. معلش يا استاذ نادر، اصل اللي ولادي شافوه كتير، واللي نسرين بنتنا شافته كتير، وابني كده معلش زي الحمار بيرفص. حاج مخلص، انا عاوز اشوف نسرين واسمع منها دلوقتي. لا، خلص اكلك الاول وتشرب شايك وتطلع وتريح في الشقة اللي فوق، ده انت تفرش لك اوضه ملوكي، ومن الصبح تقعد بقى مع عبدالله ونسرين الاتنين. يحيى الغلس بقى اتكلم مع باباه وقال له: يا بابا انت بتوزع عيالي عليه وكأن انا ماليش كلمة في البيت ده ولا ايه؟ ايوه مالكش كلمة يا يحيى، انت مش واخد بالك ان انا ابوك ولا ايه؟ القعدة كانت متكهربة جدا، وانا التزمت الصمت. خلصنا العشاء وشربت الشاي، ومحمد الطفل الجميل قال لي: اتفضل يا عم نادر هطلعك الاوضة بتاعت حضرتك. حبيت منه كلمة عمي دي قوي. هل هيجي وقت وأبقى بابا وجد الله يرحمك يا أخويا. أنا ليا أخ بس مش شقيق، مات عمري ما بنساه. قصته طويلة وحكايته مسيرة احكيها لكم في مرة، لان احنا عرفنا ان احنا لينا اخ على كبر. كنت فاكر ان انا وامنية لوحدنا، لكن طلع لنا اخ لما ابويا اتجوز جوازة تانية ما قلناش عليها. ما علينا، طلعت الدور الاخير معاهم واتفتح لي شقة ما شاء الله كبيرة، الصالة لوحدها فيها 3 مكاتب اللي تبان كده ان دي معمولة لمذاكرة الولاد، وفي 4 اوض. فتح لي محمد اوضة منهم، لقيت فيها سرير واضح انه لسه مفروش من شوية صغيرين، ودولاب صغير. خلي بالك الشقة دي يا عم نادر اللي طلع فيها اخو الجن، انا بقولك اهو. حاضر الحنش، انا عارف محمد الحنش، ما تقلقش. ايه رأيك ان انا هقول عليك انت حنش انت كمان يا محمد؟ ونزل محمد وقفل باب الشقة وراه، وطلعت شوية حاجات من الشنطة وبدأت أكتب ملاحظاتي عن كل اللي سمعته كعادتي. طلعت جهاز الكاسيت وبدأت أسجل برضو ملاحظات صوتية كالتالي: واضح جدا طلبة ورا كل المصايب دي، أنا محتاج أسمع من نسرين تحديدا، لأنهم كلهم بيتكلموا عنها وكأنها شابة كبيرة مع أنها مجرد طفلة في ابتدائي. لسه هكمل كلام معهم كلهم وهكلم الطفل التاني بس أرجع وأقول واضح إن نسرين غيرهم. هل رد فعلها المختلف لأنها شافت حاجات مختلفة عنهم أو أكبر وأعظم وأصعب منهم، ولا هي رد فعلها واستقبالها للحدث هو اللي مختلف عنهم؟ أنا هنام دلوقتي لأن أنا محتاج أفصل دماغي شوية، والصبح نكمل التحقيقات. مددت جسمي على السرير وعناية بدأت تروح في النوم. أوه، ملحقتش. مين؟ ايه ده؟ احنا بدأنا؟ ايه السرعة دي؟ طب كويس، انا كده ماشي على التراك الصح. همس سمعه جاي من برا الأوضة، همس متداخل. اتعدلت على السرير وقعدت. رحت ناحية الباب وحطيت ودني جنب الباب علشان اسمع الهمس اللي جاي. مدت ايدي على مقبض الباب علشان افتحه، لكن الباب اتفتح من بره بمنتهى القوة والعنف وخبطني في وشي وقعني في الارض. الخبطة دوختني جدا، ضوء احمر رهيب جدا عم عينيا. حاولت افتحها بصعوبة، مش قادر من قوة الضوء الاحمر. وصوت رهيب بيقول لي ارحل. دي اتقالت كأنها خارجة من قلب جهنم. قوة الضوء الأحمر بتزيد. حطيت إيدي على عينيا بحميها لأن عينيا بدأت توجعني من شدة الضوء. سمعت رزعة الباب وهو بيتقفل تاني. الهمس رجع من جديد. بحاول استوعب اللي حصل. الضوء اختفى. جريت ناحية الباب، فتحته بسرعة، ما لقيتش أي حاجة، بس سمعت حاجة ورايا جوه الأوضة. فدخلت الأوضة تاني، لقيت راجل واقف عند الشباك تحديدا، وواقف ومديني ظهره. وتلفت لي. وكان ده آخر حد ممكن أتوقع إن أنا أشوفه، آخر حد منتظر إنه أشوفه في الشرقية، آخر حد معرفش جاي يعمل إيه، عايز إيه، ليه. أنت تاني؟ أنا ما عنديش رد على أي حاجة هتتكلم فيها. أنا عارف إنك وهم ومش حقيقي، لكن ليه هنا بالذات؟ ليه تحديدا في الوقت ده؟ ليه؟ ليه يا استنونا في الحلقة الثانية من سلسلة نادر فودة الجديدة، بكرة في نفس الميعاد، وهيكون في السلسلة مجمعة على بعضها في ملف واحد قريبا. ما تنسوش تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب، وتفعلوا علامة الجرس، وتعملوا لايك للفيديو، وتنشروا قناة أحمد يونس عندكم على السوشيال ميديا من فضلكم. وكمان في قناة تانية اسمها رعب أحمد يونس، ودي قناة سبير وفيها حاجات تانية من الأرشيف مختلفة وبرضو حاجات جديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، غدا نلتقي والحلقة الثانية.